عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، الدعاء الدعاء الدعاء أكبر وسائل إزالة الهموم. وكنا ذكرنا كيف نحصل اليقين، لأنه مطلوب اليقين في الدعاء أيضا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فتحصيل اليقين ذكرنا في اللقاء الماضي الثقة في الله، ونذكر أيضا من أسباب تحصيل اليقين عدم تعلق القلب بالأسباب، وهيجي معانا في كذا نصيحة لإزالة الهم. لا تثق في الناس، هتيجي معانا الوقت حالا، خليها لما يجي وقتها. بس فعلا اللي يتكل على الناس يخذلوه. قلت أنا قبل كده الجملة دي، إن أبويا كان يقول لي دايما يا ابني أنت العشم قتلك. العشم قتلك، يعني أحيانا تتعشم في واحد إنه هيخدمك، وهو الواحد ده بالذات اللي يخذلك. تبقى عامل حسابك إن فلان هو اللي يقف جنبك، وفلان ده أول واحد يتخلى عنك. تبقى عامل حساب الناس، احذر الناس. لا تثق في أحد أبدا إلا الله. ثق في الناس لكن لا تتكل عليهم. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. اوعى تتك قوي عليهم وتتركن قوي عليهم، هيتخلوا عنك، هتقع على جذور رقبتك. وإنما خلي ثقتك كلها في الله، وتوكلك كله على الله، واعتمادك كله على الله، ولا تفوض الأمر إلا إليه، ولا تنتظر الخير إلا منه. أما الناس فكن على حذر. الهموم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم. اللهم اغسل همومنا وامسح غمومنا يا رب العالمين. ذكرنا 20 نصيحة لإزالة الهم في موضوعنا 100 نصيحة. النصيحة 21، لا تعيش الأحلام، عيش الواقع. لا تطمح إلى المثاليات في الناس، بل عش واقعك واقبل الناس على ما هم عليه. سامح ما يبدر منهم، واعلم أن هذه هي سنة الله في الناس والحياة. الناس مش عمره ما يبقوا على المثاليات والكمال. ما من إنسان إلا وفيه عيوب، ومن كان فضله أكثر من عيبه وهب نقصه لفضله. ده كلام سعيد بن المسيب. تاني يقولي ما من عالم ولا كبير ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ومن الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله، فإن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل قبس. ده قانون في الإسلام، قانون خطير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. قلتين حسبوهم القلة حوالي 500 لتر، كيلو مكعب 500، قلتين يعني 1000. يعني لو خزان مساحته بيشيل مية 1000 لتر، لو وقعت في نجاسة بسيطة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته يبقى الماء طاهر. فهمني ازاي؟ لما تبقى المية كتيرة وقع فيها نجاسة بسيطة أو وساخة بسيطة ما تأثرش فيها، طالما لم تؤثر فيها، يعني يقول إيه، طالما لم ما لم يغلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فكذلك بعض الناس أعماله الصالحة كتير جدا وأفضاله كتير جدا وفي عيوب، ما هو بشر كسائر البشر، العيوب دي يسامح فيها. ليه؟ من أجل هذا الكم الهائل من الأفضال. لما يبقى عالم وكبير وجليل وله أفضال وغلط غلطة غلطتين 50 غلطة 100 غلطة في وسط 100,000 مسألة، مش مشكلة بقى، وخصوصا لما نبقى عارفين ان هو مش قصده يغلط، ولا هو عايز يغلط، ولا طبعه يغلط، ولا منهجه الغلط. فهمت؟ كذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المبدأ ده في التعامل مع الزوجة، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك ممكن تكون عنادية شوي، ربنا يكفينا شر العين، نرفز شوي، متسرعة شوي مثلا، لكن بتحب أمك وتخدمها وبتحبك وحريصة على نظافة بيتها وجمالها هي نفسها ونظافة أولادها، طب ما نفوت دي جنب دول. بتقول ان زوجها بخيل شوي، حريص شوي، ايده ماسكة شوي، ولكن بيحبها وبيخاف عليها وبيرضيها ومهتم بيها وما بيخنهاش، طب ما نفوت دي جنب دول. وهكذا في التعامل في الحياة مع أصدقائك، مين من ذا الذي ترضى كل خصاله؟ مين اللي مفيش عيب؟ ليس أحد إلا وفيه عيوب. لذلك لو مشينا بالقانون ده إن أنا صاحبي ده بس في عيب قاتل، ماشي فوت ده. في خلق اسمه خلق التغافل. خلق إيه؟ التغافل. قيل للإمام أحمد، قيل العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. يعني ايه التغافل؟ التغافل يقولوا ايه، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى. يعني ايه؟ يعني الواحد يتغافل، يعمل نفسه مش واخد باله، اكلها بمزاجي، اعديها بمزاجي، اعديها وانا فاهم مش مشكلة، عديها دي بقى خلاص. وهكذا الشاهد ايه، ان ممكن تبقى زوجتي عملت غلطة وعديها كأني مش شايف ولا كأني سمعت حاجة، عديها بقى وخلاص. الانسان لو عاش كده ان عديت لي ده وعديت لي دي وعديت لي ده وحد، وعيش حياتك. لكن لو جمعت بقى شفت ده وحطيتها جواك وفضلت مكروب وحزين ومتألم ومهموم وشايلها بقى كل شوية تطلعها، انا قلت من اكبر اسباب الهم والحزن ان بعض الناس معقد نفسيا، عنده عقد نفسية جواه، كل شوية يطلع العقد النفسية اللي جواه دي يجترها ويفضل يتألم ويحزن ويروح بلعها تاني. هو ده الخطر، ان عنده عقد نفسية مثلا ايه في موقف مع امراته، الموقف عدى، هو بعد كده يقول ايه، يسترجع الموقف يقول ايه ده، هي قالت لي كذا، طب ازاي انا ما ردتش عليها قلت لها كذا، ده انا كان مفروض اطلقها في الموقف ده، ده معنى بقى انها قالت لي كذا يعني قصدها كذا، والموقف التاني ده بناء على ده يبقى كده، يبقى هنوصل لكذا، ويفضل يقلب وما يعملش حاجة وبعدين يسكت ويروح بلعها، واهلا اهلا ازيك يا حبيبتي ازيك، طب ما انت شايلها جواك ليه، لا طلعها، بقول طلعها مش طلقها، طلعها، طلع اللي جواك وتخلص منه وما تفكرش فيه تاني وما تعذبش بيه نفسك. قولوا، عشان قلت لكم ان كتير من الاخوة محتاجين والاخوات محتاجين شيزلونج يناموا ويحكوا ويطلعوا كل اللي جواهم علشان يتخلص من هذه العقد اللي منكدة الحياة دايما جواه دايما نكد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. لا تعش الأحلام ولا تطمح في الناس إلى المثاليات. اقبل الواقع وعش واقعك. 22. اعلم أن الاحتمال والتغافل من أهم الأخلاق. خلق التغافل وهو دفن للمعائب. ادفن العيوب خلاص ما تشوفهاش تاني. الحلم ستر للخطايا. الجود الكرم ثوب واسع فضفاض يغطي كل النقائص والمثالب. لما تبقى كريم يغطي كل العيوب الكرم. وانا بقول للأسف الشديد اننا قد نبتلى احيانا باناس بخلاء حتى في العواطف والمشاعر. تجد انسان بخيل ما يقولش لولاده انا بحبكم، ما يقولش البنت ولا ابنه انا بحبك. بخيل في دي، بخيل بقبلة، بخيل بدلع، بخيل في المشاعر والعواطف. وده الخطر، لان احنا في زمن عظم هذا الجانب بالباطل، عظم هذا الجانب بالكذب. يعني بقى كذب المشاعر والعواطف زي كده، يقابل واحد يقول له اهلا وحشتني وهو ما وحشوش ولا حاجة، ويقول له بحبك وهو ما بيحبوش ولا حاجه، ويقول وتفضل تقول له انا ما اقدرش اعيش من غيرك وحياتي من غيرك تبقى وده كلام فارغ مش واقع. فلما انت تقول بالحق انت بخيل ليه؟ قول بالحق، قل الحق ولا تهتم ولا تتالم ولا تحزن. 23. لا تغضب. لإزالة الهم ولدفع الهم لا تغضب. كن هادئا، لا تغضب، كن صبورا صبر، لا تغضب، كن حليما، لا تغضب، لا تغضب، كن طيبا. الغضب يفسد المزاج، يغير الخلق، يسيء العشرة، يفسد المودة، يقطع الصلة. الغضب يفسد الأخلاق. لا تغضب، اهدى شوي وفكر شوي. والذي يجلب الغضب التسرع. ولو أنك تأملت أمرك براوية ما غضبت. والغضب علاجه تغيير الحال والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لما تغضب لو أنت واقف أقعد، لو أنت قاعد اتكوع ارقد، لما تغضب اتوضأ، لما تغضب اسكت، ما تتكلمش وانت غضبان. احيانا يبقى في موقف وحد يغضب ويتنرفز اقول له اسكت، لو اتكلمت هتغلط، او اقول حتى عن نفسي كده انا هسكت لاني لو اتكلمت هقول كلام وحش. فعلاج الغضب الصمت، الوضوء، تغيير الحال. لو انت واقف اقعد، قاعد ارقد، رائد اخرج، امشي من المكان، غير حالك. لأن الغضب بعد كده لما تيجي تلم ثمرات الغضب لا تستطيع أن تستوعبها. 24. أحب الناس ولكن اعتمد على الله وحده. اعتبر أن الناس عليك لا لك، ليس معك إلا الله، ولا تغتر بإخوان الرخاء. الله يرحمه الشيخ كشك يقول إيه؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس منفضة عمن لا عنده فضة. إخوان الرخاء اللي هو يعرفك لما تبقى صحتك كويسة وعندك فلوس وبتهزر وتضحك ومبسوط، ساعة ما تكتئب ما تلاقوش، ساعة ما تحتاج ما تلاقيهوش. احذر منه ده. إخوان الرخاء من أسباب إزالة الهموم أنهاك عن أمرين: التسويف والتردد. كن حازما في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، وإياك والتأجيل والتسويف والتردد والتذبذب، بل اجزم واعزم وتقدم ونفذ فورا. إخوتي، الانتظار عذاب، يعني انتظار البلاء شر من البلاء. يعني واحد قاعد ومستني مصيبة هتحصل، الانتظار ده نفسه مصيبة كبيرة. عشان كده في يوم القيامة الناس في الانتظار يقولوا ايه؟ يا رب فضل موقف ولو الى النار. لان الانتظار نفسه والقلق نفسه عذاب. فلذلك اوعى تأجل. سبحان الله العظيم، والله حقيقي كده، والله علي فلوس لواحد دين، فبيقول لي عايز انا، قلت له ورق يعني لو انا معايا هقول لك خليها لبعد بكره ليه؟ ولا للشهر الجاي ليه؟ ليه؟ طب ما هي علي مدفع، لو معايا مدفع الوقت انا مخليهم في جيبي ليه؟ يعني اخلي الفلوس عندي وانا علي فلوس للناس اخليها ليه؟ هو ده العقل. يعني دايما اقول اللي معاه فلوس بتشتري بالتقسيط ليه؟ طالما ان معاك، معاك ادفع. هو ده التأجيل في زمن فعلا بقى اسمه، فعلا اسمه زمن التقسيط. يعني حتى لما كنا بنتكلم عن الوقت، عن المشاعر والعواطف، بعض الناس بيطلع مشاعره وعواطفه بالتقسيط في المناسبات. ما ابذل مشاعرك وقول احاسيسك كلها مره واحده، ليه لا؟ اياك والتسويف. اوعى تقول بكره هعمل كذا، ادم تقدر تعملها دلوقتي اعملها دلوقتي، ادم تقدر تخلصها دلوقتي خلصها دلوقتي، تاجل لبكره ليه؟ والتردد. التردد مرض، مرض، تردد مرض. لذلك ربنا ذكر عن المنافقين ان اخص صفاتهم التردد. قال سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مشكله كبيره التردد. قاعد متردد اتجوز ولا ما اتجوزش، متردد اطلق ولا ما اطلقش، متردد اقوم من النوم ولا ما اقومش، متردد انزل ولا ما انزلش، متردد البس ده ولا ده ولا ده، متردد في اتفه الاشياء وفي اخطر الاشياء، مرض. طب علاج التردد ايه؟ ثق في الله واعزم المساله. بس الرجل هو الذي يستطيع اتخاذ القرار في لحظة وينفذه في نفس اللحظة. أما التردد والتسويف، المرضين دول يجيبوا الهم، يعيش الإنسان مهموم. 26 لا إياك أن تحطمك التوافه. لا تعطي المسألة أكبر من حجمها. احذر من تهويل الأمور والمبالغة في تصور الأحداث. فعلا ده برضو من أمراض العصر. من أمراض العصر التهويل والمبالغة وتضخيم الموضوع. يقولك زي ما قلت كده أحيانا الولد دافي شوي, الولد مولع نار, الحق خايفين احسن يجيله حمى شوكية والأمر هين. نقول كده أحيانا تعبت فالحق ده نزيف. تهويل تهويل, هذا التهويل ده أنا خايف أحسن يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا, ولا هيحصل ولا هيرد. إياك أن تحطمك هذه التوافه. حجم الأمور واعرف حجمها الحقيقي تنجو. 27 لا توقد فرنا في صدرك. اوعى تولع فرن جوه قلبك من العداوات والأحقاد وبغض الناس وكره الآخرين, فهذا عذاب دائم. طفي الفرن اللي جواك. بيكره فلان وبيحبش فلان وقرفان من فلان ومش طايق يشوف فلان ومش عايز يسمع فلان, وفلان عدو وفلان خبيث وفلان كئيب وفلان ممل ارحم نفسك. مشغول بالناس ليه؟ وشغل دماغك بيهم ليه؟ سيبك من كل ده واخلو مع الله. أطفئ الفرن الذي أشعلته داخلك. 28 كن واسع الأفق. التمس الأعذار لمن أساء إليك. عش في سكينة وهدوء. إياك والانشغال الدائم بمحاولة الانتقام. أحيانا واحد غلط فيك, أذاك, سرق فلوسك, اغتابك او نم عليك او اهانك ومشي ورحل من حياتك وما عدتش لا بتشوفه ولا بتسمع عنه, شغل نفسك بقى طول الوقت ازاي تنتقم منه. هم, نكد, حزن, الم, عدت خلاص انتهينا. اوعى تشغل نفسك دايما وبصورة دائمة بمحاولة الانتقام. 29 المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بها ولا يرهب من كوارثها, لأن الدنيا زائلة ذاهبة حقيرة فانية. هي دي المشكلة الكبيرة, إن بعض الناس مضخم أمور الدنيا. إيه الدنيا؟ ما تشغلش نفسك بيها ولا تشيل همها وسيبها على الله. 30 اعلم انه اذا اشتد الحبل انقطع. الحبل اللي انت متكتب بيه, الحبل اللي خانقك ده, كل ما يشده جامد هيتقطع. اعلم انه كلما اشتد الحبل انقطع, وإذا أظلم الليل انقشع, وإذا ضاق الأمر اتسع. اطمئن وثق أنه لن يغلب عسر يسري, إن مع العسر يسرا. وأنا قلت قبل كده إن في مرة كده كان في ضيق وصليت المغرب بألم نشرح لك صدرك. سبحان الله العظيم, والله كانت كده أول مرة في حياتي ألاحظ إن الآية مش إن بعد العسر يسرا, لا لا لا لا, الآية إيه؟ إن مع العسر يسرا. فإن مع مش بعد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأولانية دي برة، العسر الثانية في الوسط بين يسر ويسر، لأن اليسر جاي في الآخر. فإن مع العسر يسرا، اليسر اهي، إن مع العسر تاني اهي، العسر تاني بس بعدها يسر، فمختومة بيسر. فالعسر في الأول والعسر في الوسط، لكن اليسر في الآخر. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسري. من السعادة الانتصار على العقبات ومغالبة الصعاب، فلذة الظفر لا تعدلها لذة، وفرحة النجاح لا تساويها فرحة. بعض الناس مهموم بالتعب، انه يشتغل ويكدح ويتعب. التعب ده تعب لذيذ. لذلك ابن القيم بيقول ايه في كتاب الفوائد: من اراد الراحة فارق الراحة، فانما الشعور بالراحة يأتي بالراحة بعد التعب. صح كده؟ واحد قاعد مرتاح طول الوقت، مرتاح، طب يحس بالراحة ازاي؟ ما انت مش هتحس بالراحة لانك مرتاح اصلا. لكن مين اللي يحس بالراحة؟ لما واحد يتعب وبعدين يرتاح فيحس بالراحة. كان في واحد صديق يقول لي: انت عايز تعرف لذة النوم؟ تبقى سهران مدة طويلة جدا وبعدين تنام، واول ما تنام، اول ما تنام بعد ما تروح في النوم كده بعشر دقايق حد يصحيك، فتفتح عينيك تصحى كده تحس بلذة النوم. لكن اللي نايم طول الوقت يتعب من النوم، اللي مرتاح طول الوقت يتعب من الراحة. فمن اراد الراحة فارق الراحة. في ناس زعلان انه بيتعب. يعني انت لو ما تعبتش مش هتحس بالراحة. لو ما تعبتش مش هتحس بطعم الفلوس. والله القصة دي يمكن اذكر ان والدي قالها لي وانا في سنة تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي، رابعة. كان عندي 10 سنوات. فكان والدي عايز نشتغل، الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين، عايز يودينا اشتغل، اشتغل جنايني، اشتغل اي حاجة. وامي كانت رافضة لان انا كنت الدلوعة بتاع العيلة، كنت يعني وانا صغير. فالشاهد ان والدي قال لي: عارف يا ابني، كان في ولد ابوه عايز يشغله وامه مش عايزة تشغله، فقال له: يا ابني لو ما جبتليش كل يوم جنيه هطلعك من البيت. فكانت امه تقول له: ما تشتغلش، اقعد وتدي له جنيه، خد الجنيه اهو اديه لابوه كل يوم. فكل يوم امه تدي له جنيه يديه لابوه. امه بعد مده قالت له: ما عنديش فلوس، خلاص انت مضطر تشتغل النهارده عشان تدي ابوك الجنيه والا يطلعنا من البيت. فراح يشتغل. نسيت اقول ان كانت امه تديله جنيه، ابوه ياخد الجنيه يروح مقطعه ورميه، يقطعه ويولع فيه ويرميه، يقطعه ويولع فيه كل يوم كده، لحد ما يوم اضطر انه يشتغل. راح يشتغل مع بتوع الخرسانه، يشيل اصعه ويطلع وينزل. في اخر اليوم الراجل صاحب الشغل المقاول اداله جنيه، فراح لابوه بيديله جنيه، فابوه جاي يقطعه راح قال: لا الا ده عرق طول النهار. لما كان الاول بيقطع ويرمي، فلوس ملهاش طعم، يقطعها ويرميها. لكن لما يبقى تعب بيه طول النهار، يبقى الجنيه له طعم. فقصده ايه؟ انا قعدت ساعتها قلت: قصده ايه يا ابويا؟ انا مش فاهم، كنت طفل صغير. فبعدها بقى فهمت لما اشتغلت وكسبت، كنت بشتغل في الشهر ب270 قرش اليوم ببريزة بعشرة قروش، وكانوا بيخصموا مننا 30 قرش في آخر الشهر تأمينات مش عارف ولا ضرائب ولا إيه، فكنت بقبض في الشهر 270 قرش. كانوا لما نجيب بطيخة بقى بشلن، إيه ده أنا من أيام كانت تبقى أحلى بطيخة جميلة. هو ده جمال الحياة وحلاوة الحياة ولذة الحياة، بالجهد والعرق والتعب والحركة ما أنا برضو جميل أن أنا أقول الكلام ده النهاردة للي بيقولوا المشايخ عندهم ولا يملكوا، ما أنت ما شفتش إحنا 40 سنة كفاح في هذه الحياة بفضل الله عز وجل ورحمته، إحنا ما نستاهلش اللي إحنا فيه، لكن ربنا كرم بس بعد كفاح سنين طويل. أنت جاي النهاردة عايز على طول تبقى كده، وده اللي انا قلته، ان مصيبة شباب النهاردة ان هو كسول ويريد الثراء السريع، بقت ظاهرة عند الناس النهاردة محاولة الثراء السريع، عايز يبقى غني بسرعة، عايز يتعين مدير وهو لسه متخرج، عايز يكسب مش عارف، عايز يبقى صاحب شركة. اطلع السلم خطوة خطوة واحدة واحدة، وده اللي كنت اقوله مبارح امس لما جاني سؤال ان بنت عندها 17 سنة عايزة تتزوج رجل عنده 42 سنة، ابوها بيسأل اجوزها له؟ قلت له لا ما ينفعش طبعا. قل لي ده هي بتحبه. هي مش بتحبه بس 17 سنة عايزة فلوس وعايزة تتنطط، مفكرة ان الرجل 42 ده هو عنده فلوس فهيوفر لها كل اللي هي عايزة، عشان كده وقفت عليه. ما بقاش البنت النهاردة زي زمان اللي عايزة تكافح مع زوجها وتصبر معاه وتحفر معاه في الصخر لحد ما يكبروا مع بعض. هي دي الحياة، انهم يبدأوا بشقة صغيرة. والله العظيم واقسم بالله حصل كده، ان في الاول جبنا سرير وبعدين كده، والله جبنا كومودينو وبعدين جبنا دلاب. هي دي الحقيقة، مش قولة نوم، لا لا لا، سرير وبعدين دولاب، وفقنا عليه دولاب، وفقنا عليه كومودينو، وناقص التسريح. واحدة واحدة، خطوة خطوة. شقة صغيرة 60 متر وبعدين تبقى 80 متر وبعدين 120 متر وبعدين 250 متر وبعدين بيت وبعدين فيل. خطوة خطوة فيش مشكلة، لكن الاستعجال وطلب القفز على المراحل مرة واحدة، هي دي الهموم، هي دي الهموم، هي دي المشكلة الكبيرة. من السعادة الانتصار على العقبات، مغالبة الصعاب، لذة الظفر لا تعدلها لذة، وفرحة النجاح لا تسويها فرحة. إخوتي، ليس في ساعة الزمن إلا كلمة واحدة، الآن، وليس في قاموس السعادة إلا كلمة واحدة، الرضا. ليس في ساعة الزمن إلا كلمة واحدة، الآن. الآن ساعة الزمن، بقول لك عيش اللحظة دي. امبارح عدى، امس عدى بحلاوته ومرارته، وبكرة في علم الغيب الله اعلم. احنا عايزين نعيش النهاردة، عيش الوقت. الكلام ده دين، بمعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسألك دلوقتي عن الصلاة اللي لسه جاية، عن صلاة الفجر، هيسألك عن الصلاة اللي هي احنا عليها دلوقتي، صلاة العشاء اللي هتأذن دلوقتي انك تصليها، صلاة المغرب عدت خلاص، ادام العشاء ادانت المغرب راح انتهينا. فينبغي عليك انك تبقى صاحي ومصحصح لدلوقتي اذا اردت ازالة الهم. دع الماضي، انسى الماضي، خلصنا، انتهينا، وعيش الوقت، عيش الحاضر، عيش اللحظة، عيش الساعة. وليس في قاموس السعادة إلا كلمة واحدة، الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. لعلنا نتوقف في اللقاء القادم مع الرضا، بس خد دي عشان تعيشها. اجعل لمطالبك الدنيوية حدا ترجع إليه. يعني ايه؟ نفسك في ايه في الدنيا؟ خلي في حد، ما تخليش مطالبك الدنيوية مشتتة لدرجة ان ملهاش اخر. كثرة المطالب الدنيوية تشتت القلب وتضيق الصدر وتنغص العيش وتسيء الحال. من كان يرضيه ما يكفيه، من كان يرضيه ما يكفيه، فأقل شيء في الدنيا يرضيه. ومن كان لا يرضيه ما يكفيه فليس شيء في الدنيا يرضيه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لنفقه القضية يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه، ما أسماه، ما اسمك عند الله؟